ناجاك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلاني يا الله دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تنشروني فأجري تعلم بكايا ونحيا حمام تعلم بكايا بكايا نحيا حمام وخذ من شجوني دروس الغرام علينا تعطف يا أملي وعلينا تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل أيكون محبك في وجل وبجاهك لا نخشى كنت في كل حال معي إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى إذا كنت في كل حال معي إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا مدد يا رب العباد مدد تعطف